وما علاقتها بالجسد؟ وأين تذهب هذه الروح عندما تخرج من الجسد؟ وأين مستقرها؟ وهل تتصل بالجسد أم تنقطع نهائيا؟ وسؤال القبر وما إلى ذلك من هذه الأمور المتعلقة به. الروح هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله. اللي احنا نعرف عنها ايه؟ انها مخلوق من خلق الله عز وجل، له صفة خاصة، وهي تتصل بالبدن وتسري فيه. فإذا ما كانت كذلك فهو حي يتحرك ويمشي وما إلى ذلك وهكذا. أما إذا انفصلت الروح عن الجسد نهائيا بالموت فلا حراك له ولا حركة ولا شيء، بل بعد مدة وجيزة يتعفن ويتحلل. فالروح حقيقتها لا يعلمها إلا الله. جماعة اليهود لعنهم الله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة منها الروح، فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله. هل الروح هذه جزء من البدن أم لا؟ الروح ليست جزءا من البدن، إنما هي تسري في البدن ويحصل له بها الحياة، فهي مخلوق آخر. أما جماعة الفلاسفة والكفار بتقول لك هي إيه؟ جزء من البدن. لا، ليست جزءا من البدن، فهي مخلوق غير البدن، وله صفة خاصة وله طبيعة خاصة. هذه الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، فهي ليست قديمة كما يقول الفلاسفة وبعض الكفار. يقول لك الايه؟ الأرواح، عالم الأرواح ده عالم قديم. لا، عالم الأرواح هذا عالم مخلوق خلقه الله عز وجل. والدليل على أن الروح مخلوقة أدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع والعقل. القرآن قال الله عز وجل: خالق كل شيء، خالق كل شيء. فربنا عز وجل هو خالق كل شيء. قل تعالى: الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وهو مخلوق ما عدا الله عز وجل. هذا لا يدخل في عقل العاقل ولا سمع السامع مثل هذا الكلام يعني. فإذا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، يدخل فيه كل شيء سوى الله. ربنا خلق كل شيء، وبالتالي الأرواح مخلوقة. ومن قال بأنها غير مخلوقة فهو كافر بإجماع المسلمين. الدليل الثاني، وهو ما جاء في السنة من أدلة كثيرة تحكي لنا خلق آدم عليه السلام ونفخ الروح فيه، وأن الروح عندما تقبض تلف ثم يصعد بها ثم يرجع بها وما إلى ذلك، ويعتريها أمور كثيرة، وهذا يدل على أنها مخلوقة تتغير ويعتريها أشياء. وهذا التغير ليس من صفة الخالق، وإنما هو من صفة المخلوق. الدليل الثالث الإجماع، أجمعت الأمة ومن يعتد به من الأمم الأخرى على أن الروح هذه مخلوقة، فلا يسع أحد أن يقول أن الروح ليست مخلوقة إلا من أصيب في فكره وعقله، وهذا لا دخل له في كلام المكلفين العقلاء، فهذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به. الدليل الرابع العقل. الروح كما قلنا وكما دلت الآيات والأحاديث يعتريها أشياء وتغيرات، وهذه التغيرات من صفات المخلوقين وليست من صفات القديم أو الخالق، وهذا دليل عقلي على أن الروح مخلوقة. هل الروح هي النفس أم يختلفان؟ نحاول نحصر الكلام في الحاجات اللي ينفع نتكلم فيها، أما في حاجات كل حتى يعني علماء المسلمين أهل السنة لما تكلموا فيها لا اللي خلفهم عنده فيها كلام دليل ولا هم عندهم فيها دليل، إنما هي استنباطات وما إلى ذلك، فإحنا ما لناش دخل بهذا الكلام، إحنا لنا دخل باللي عليه أدلة. الروح، الروح والنفس. الروح على الصحيح هي النفس والنفس هي الروح. غاية الأمر إيه الخلاف؟ الخلاف أنه فلان اسمه أحمد واسمه محمد في نفس الوقت، فهو في البيت بيقولوا له يا أحمد، وفي الشارع بيقولوا له يا محمد، على حسب الوسط اللي هو معروف فيه، وإن كانت الحقيقة إيه واحدة. فإيه بقى ليه تسمى نفس وليه تسمى روح؟ تسمى نفس باعتبار تصرفها في البدن، انت بتتحرك وبتاكل وبتشرب وفيه شغل جوه ومعرفش ايه وبتاع والأجهزة شغالة، ده كله ايه؟ بسبب الروح، بسبب الروح. اما اذا خرجت فتوقف كل العمل ده، كله يتوقف. ومن هنا كان نظر فالحركة بالنظر إلى التصرفات، بالنظر إلى التصرفات وتعلق الروح بالبدن والأثار التي تظهر بسبب تعلقها يقولون عنها أنها نفس، يقولون عنها أنها إيه؟ نفس. أما بالنظر إلى انفصال الروح عن البدن فالغالب تبقى مجردة لوحدها كده البدن، فالغالب أنهم يطلقون عليها إيه؟ روح. الغالب إذا نظر إلى تعلق الروح بالبدن وتصرفها فيه من الحركات والسكنات والفكر وما إلى ذلك والحياة فيطلقون عليه إيه؟ نفس. أما إذا نظروا إليها مجردة عن الجسم نهائي وخرجت منه كده فإنه إيه؟ بيطلقون عليها روح في الغالب، يطلقون على روح في الغالب. وقيل انه باعتبار شفافية الروح وان هي ملهاش كثافة ان احنا نشوفها بها انما نرى اثارها فيقولون عنها انها ايه؟ روح. يقولون عنها انها روح. انا بحاول دايما اجمع كلام اهل السنة بدون ما اذكر اسماء، يعني انا على اساس ان يبقى الموضوع فهمك معتمد على القاعدة مش على شخص معين. هذا النظر الثاني أو الرأي الثاني بيقول إنه باعتبار النظر إلى شفافية الروح فإحنا إيه بنقول عنها إنها روح، وباعتبار النظر إلى كثافتها بتعلقها بالبدن فبنقول عنها إنها نفس، نقول عنها إنها نفس. فهنا لو قال لك هل الروح هي النفس أو الفرق بين الروح والنفس هتقول له كده، قل له هذا كلام اللي احنا قلناه الآن. الروح بعد مفارقة الجسد، إذا فارقت الروح الجسد فهل في إلى أين تذهب؟ احنا عندنا الأرواح متعددة صنوف، كما أن البشر نفسهم في الدنيا وهم أحياء والروح مرتبطة بالبدن ارتباط وثيق يحركه يتحرك وينام ومش عارف ايه وهكذا. الناس صنوف، فبالتالي ايضا الارواح صنوف او اصناف. ارواح النبيين والمرسلين هذه هي اعلى الارواح درجة، فهذه يصعد بها الى عليين. وليس معنى ان الروح في عليين انها لا ترتبط بالايه بالجسد، لا، هي مرتبطة به، تنعم بتنعمه، وإذا ألقي عليه السلام ردت، يعني سمعت، إذا ألقي عليه السلام سمعت، وهكذا، لأن الله عز وجل ربط الروح بالجسد. أحيانا كما إن أنت لما تيجي تنام روحك بتغيب شوية عن جسدك وثم ترجع إليه وهكذا، فكذلك ارتباط الجسد الروح بالجسد بعد الموت على هذا الشكل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، الروح التي قضى الله عز وجل انه صاحبها يموت انفصلت فلا ترجع اليه مرة اخرى، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وكلاهما الاثنين كالنائم يتصل وإيه وينفصل، أما إذا قضى الله عليه الموت انفصلت تماما. ثم إنه الإنسان في الدنيا لو كلمته أحيانا يرد عليك وأحيانا ما يسمعش، أحيانا يسمعك وأحيانا ما يسمعكش، فكذلك الميت أحيانا يسمع وأحيانا لا يسمع، أحيانا يسمع وأحيانا لا يسمع. بعد ذلك أرواح الشهداء، الشهداء أرواحهم ربنا قال عنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل إلى آخر الآيات. فروح الشهيد حي عند الله عز وجل، روحه تسرح في الجنة كما جاء في الحديث في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوى إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن، وهي بكل هذا ترتبط بالجسد وتنفصل عنه، ترتبط به وتنفصل عنه في كيفية وهيئة الله عز وجل أعلم بحقيقتها. لأنه إحنا لو جينا نقول هذه الروح وهذا الجسد الميت، طيب عاوزين الروح دي ترتبط بالجسد الميت في هذه الحياة، هل إحنا نتصور قبل ارتباط الروح بالجسد أنها إذا دخلت البني آدم يعمل كل اللي هو يعمله ده؟ لا نتصور هذا. يعني لو عندك واحد أنت بتعرفش مسألة الروح ولا البداية، وجبنا واحد يعني قبل أن ينفخ الله عز وجل في آدم الروح، هل الملائكة كانت تتصور أن هذا المخلوق يصدر عنه كل هذا؟ لا تتصور أن هذا المخلوق يصدر عنه كل هذا الأمر، لأنهم لم يعهدوا مثل هذا من قبل. فتركب الروح في الجسد على هذه الهيئة، القادر على أن يفعل بها ذلك هو الله عز وجل، والقادر على أن يربطها هو الله عز وجل، والقادر على يعني أن يرتب عليها أثرها هو الله عز وجل. فهذه مسائل ما جاءنا الخبر به نؤمن به، أما التفاصيل التي ليس لنا دخل بها فالله عز وجل أعلم به. وصح الخبر عندنا أن الميت يسمع، أن الميت يتكلم أحيانا، وأن الميت يؤذى كما يؤذى الحي ويتأذى كما يتأذى الحي، وأنه روحه روح الصالحين تدخل الجنة، وأن الإنسان ينعم في قبره ويعذب. كل ذلك نؤمن به ونعلم أن هذا لا يتصور أن يقع على الجسد لوحده، لأنه يعني مش هيبقى فيه ما يؤدي إلى تحقيق المراد من هذا الأمر. فهذا يقع على الروح والجسد معا، لأنه لو وقع على الروح لوحدها منفصلة عن الجسد ولا يقع على الجسد أبدا فهذا أيضا لا يؤدي الغرض منه، وإنما يقع هذا على الروح والجسد معا. وأحيانا لما ربنا عز وجل يجعل الروح هذه لا تأوى إلى الجسد في فترة ما ثم ترجع لي، فالفترة التي لا تأوى إلى الجسد فيها تنعم وتعز منفصلة عن الجسد، ولكن ده إيه؟ مش معناه إن العذاب يقع على الروح لوحدها، لا، هو يقع على الروح والجسد، فإذا ما آوت إلى الجسد عذب الجسد ونعمه والروح معا، كما أنت تتنعم وتعذب في الدنيا مثلا. فإذا ما شاء الله للروح أمرا آخر، انفصلت جزءا من الوقت لتنعم في الجنة أو لتعذب في أمر آخر، فهو إيه؟ وقت العذاب أو وقت النعيم للروح وحدها. الأمر الثاني أو الثالث، وهو أرواح المؤمنين. نعلم أن الشهداء هؤلاء أحياء، لو أنه جاء في بعض الأخبار التي وصلت إلينا أنه لما ضرب السيل في الزمان الماضي أرض أحد، تكشف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رزقوا الشهادة في هذا المكان، فرأوهم وكأنهم استشهدوا اليوم، دم زي ما هو والحال زي ما هو والجسم زي ما هو وهكذا. وأيضا يذكر في بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الفاروق في بعض الأزمان لأمر ما حدث انكشف جزء من رجله، فلما رأوها رأها ابنه أو أهله قالوا وكأنه خرج من وضوئه الآن، إنه لسه متوضي للوقت، وهذا بعد سنوات طويلة من استشهاده رضي الله تعالى عنه. هذا للشهيد في سبيل الله، هو قتل في قتال الكفار أو في الدعوة إلى الله عز وجل. وبعد ذلك أرواح العصاة، فهي ترتبط بالجسد وتعذب كما يعذب وتنعم كما ينعم، ويصدق عليها ما يصدق على الأرواح الأخرى من مسألة أن تعذب وحدها أو تعذب مع البدن. وأرواح الكفار فهي في أسوأ حال، وهي يعني قمة الشر، لذلك فهي في مكان هو أحقر الأماكن ولها من العذاب الأليم. والدليل على ذلك حديث طويل صححه أهل العلم بمجموع طرقه، وهو الحديث بتاع البراء بن عازب، كلكم عارفينه بقى، إن العبد إذا كان إيه حديث طويل كده، منه بقى أنه الإنسان يسأل في قبره، ملائكة بأتيه منكر ونكير يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيك، فإذا أجاب على هذه بتوفيق الله، وذاك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأنه ينادى أن صدق عبدي. فإذا ما كان العبد صادقا ووفق للإجابة على هذا، وهذا بتوفيق الله عز وجل، فإنه يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له بابا إلى الجنة، ويأتيه من نعيمها وخيرها حتى ويرى مكانه في الجنة، حتى إنه إيه يقول ربي أقم الساعة عشان يقابل بقى أهله ومش عارف إيه بتاعه، عشان يدخل هذا المدخل العظيم الذي ينتظره في الجنة. أما الكافر فعكس ذلك، لذلك ويعذب الكافر في قبره كما ينعم المؤمن في قبره. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والأدلة متوافرة على هذا، وهذا يدل على عذاب القبر ونعيمه، ويدل على سؤال الملكين في القبر. أهل السنة جميعا متفقون على هذا الأمر، على السؤال وعلى العذاب والنعيم في القبر، وصحت به الأدلة من الكتاب والسنة. الدور التي يمر عليها الإنسان، الدور التي تمر عليها منذ كنت في بطن أمك، أولا بطن الأم، فهذه بالنسبة للجنين دار عظيمة فرحان بها، هو مش عايز ينزل، ولكن شاء الله عز وجل له أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة فيخرج إلى دار أوسع من الدار التي كان فيها، رغم أنه في بطن أمه يظن أن هذه هي الحياة. فأول دار هي بطن الأم وما تحويه، ثم بعد ذلك الدنيا هي الدار الثانية التي يحصل فيها الإنسان أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فإما أن يكتسب لنفسه ما قدر عليه فيكون سعيدا أو يكون شقيا. وهذه الدار هي التي يتزود فيها العبد لما بعده، هذه الدار الدنيا، هذه الدار الثانية. الدار الثالثة هي دار البرزخ، وهي مرحلة ما قبل القيامة، بعد الموت إلى ما قبل القيامة، هذه دار أوسع من دار الدنيا. لك أن تنظر إنه أنت في الدنيا إيه اللي بتملكه فيها، يعني بيتك في الدنيا إيه مقداره، هل أنت تملك بيت في الدنيا على مد البصر؟ مفيش حد بيملك بيت على مد البصر مهما أوتي من قوة. فكذلك أما بالنسبة في القبر فأنت تملك دارا على مد البصر، وتعلم أن وراءها دورا أخرى عظيمة وعندها حياة كبيرة، لأن روحك تطالع بعض ما أعده الله لك في الدار الآخرة، زي أرواح المؤمنين لما تدخل الجنة وترى ما فيها وما إلى ذلك، فهي ترى دارا أوسع من دار الدنيا. ثم بعد ذلك إذا قامت الساعة فهي الحياة الحقيقية، وهي الدار الرابعة بالنسبة لك، وهي الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية معناها كده، هو يكتب المفسرين الحياة هي يقصد بها الحياة على حقيقتها، هي الدار الحقيقية، الحياة الحقيقية، وفيها أمور عجيبة أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه العزيز، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في السنة، وهذا وحي من الله أيضا، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الدار الآخرة، وهي إما دار نعيم مقيم أبدا وإما الأخرى، فالمؤمنون ينعمون في تلك الدار، يدخلون أقل أهل الجنة منزلة الذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ربنا يعطيه مثل الدنيا وعشر أمثالها، فيعني لما ربنا يقول له لك مثل الدنيا ادخل، يقول له رب الجنة ايه مزدحمة، بعدين يقول له ارجع، بعدين يقول يا رب يعني أتهزأ بي وأنت رب العالمين، يقول له ادخل ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها، مثل الدنيا وعشر أمثالها، هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، أما ربنا يعطي من يشاء ما يشاء، وهو يعطي أولياءه ويعطي من وحده في الآخرة ما شاء من العطايا التي لا يعلم مقدارها إلا الله، إنما نحن نحكم باعتبار ما بلغنا. ربنا عز وجل أعلمنا عن أشياء كثيرة في الآخرة، ولكن لم نعلم كل شيء عنها، لأن جاء في الحديث أن ربنا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال كلا سوف تعلمون، فمهما بلغ ومهما أخبرنا فنحن لم نخبر عن كل شيء في أخبار تلك الدار الآخرة، سواء من النعيم أو من العذاب. هذه هي الدار الرابعة التي يكون فيها المستقر، إما أن يكون العبد من الذين سعدوا، وإما أن يكون العبد من الذين شقوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، آمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.